بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا مولانا بكرمك علما. وبعد، قال الإمام السنوسي رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وتمثيلنا للواجب النظري لكون الواحد نصف سدس اثني عشر جلي واضح، فإن هذا الحكم إنما يحصل للعقل بعد استحضار مقدمتين، إحداهما وهي الصغرى ضرورية، وهي قولنا الواحد نصف الاثنين، والأخرى نظرية وهي قولنا ونصف الاثنين نصف لسدس الاثني عشر، لأنها موقوفة على معرفة كون الاثنين سدس الاثني عشر بقسمتها إلى ستة أقسام متساوية. قادرين على إدراك ذلك وتصوره؟ ونجيب الصبور رجلينا شعب الله بعد إيمان من قرى تكلم في الجامعة حكوليات كمين قصنطين مش قريبه؟ اي مالي حكا قالي قالي قراري سيه كونتابلتي ان شاء الله. نعم، فإذا استحضر العقل بالفكرة الدليل المركب من هاتين المقدمتين، وهو أن الواحد نصف الاثنين ونصف الاثنين نصف سدس الاثني عشر، لأن الاثنين سدس أقسامها ستة المتساوية، يعني ستة جداول اثنين اثنين اثنين اثنين اثنين 12. علم حينئذ نتيجة هذا الدليل، وهي أن الواحد نصف سدس الاثني عشر، وقف على هذا وبالله تعالى التوفيق. واضح هذا الشيء. ثم قال رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، في متنه صغرى الصغرى: والمستحيل ما لا يتصور في العقل ثبوته، إما بلا تأمل أيضا ككون الواحد نصف الأربعة، وإما بعد التأمل ككون الواحد سدس الاثني عشر مثلا. نعم، تفضل يا شيخ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأسكنه فراديس جناته ونفعنا به وبكم في الدارين. تم تمثيلنا للمستحيل الضروري في كون الواحد نصف الأربعة نصف مقبلك اسمحي أنصبه صح ولا لماذا؟ خبر الكون الدقة خبر الكون مش خبر كان، لأنه هذا مصدر. تم تمثيلنا للمستحيل الضروري لكون الواحد نصف الأربعة فظاهر للعام والخاص، لأنه لما علم بالضرورة للجميع أن نصف الاثنان لزم أن يعرف بالضرورة انتفاء النصفية عن كل ما سواهما من واحد وغيره. يعني لأن الواحد فردي والأربعة زوجي، فقسمة الزوجي نتيجتها زوجي، ولذلك يستحيل عقله صح أم لا؟ لذلك العلوم الرياضية لماذا قطعية؟ لأنها عقلية، بخلاف العلوم الكيميائية أو الفيزيائية هي تجريبية. لا، علم صحيح لأنها عقلية، إلا في بعض المصطلحات فنقشنا فيها هذه سبحان الله أحد ثلاثة بيجنة بيسلم في مية وموالم في مية. وأما تفسيرنا للمستحيل النظري لكون الواحد تدرك المختلفين العشرة فهو باعتبار العوام، لأنهم قد يجهلون قبل التجمل أن السدسها اثنان أو غيرهما. يعني عدم إدراك هذا هو في صف العوام، في صف العوام فلا يعرفون ابتداء استحالة كون الواحد سدسا منها، حتى يعرف أن سدس الاثنى عشر هو القسم الواحد من أقسامها الستة المتساوية. والواحد اللي هي اثنان اثنان اثنان اثنان اثنان اثنان اثنان تساوي. نعم. والواحد ليس كذلك، وإنما هو قسم من أقسامها الاثنى عشر المتساوية. وأما بالنسبة إلى أهل الكسال فمعرفة استحالة كون الواحد سدس الاثنى عشر ضروري بالنسبة إليه. لا. فمعرفة استحالة كون الواحد سدس الاثنى عشر ضرورية، والقبل في ذلك سهل. ومقصودنا التقريب بالمثال، والاعتراض على المثل ليس من أدب المحققين. كما يقولون كذلك أن المناقشة في المثال ليس من دأب المحصل، أن المناقشة في المثال هو مثال صحيح. طيب لماذا النقاش فيه؟ عبد ليس من دأب المحصلين، لأن المقصود ما هو؟ المعنى أو القضية أو الجوهر الفكرة يعني. كذلك هنا والاعتراض على المثل ليس من أدب المحققين. المسألة واضحة بينا كما قالوا، والخطب في ذلك سهل، انتهى الأمر إلى غيرها. اللهم إنسان ذهنه لا يفقه هذا، فنحتاج إلى التمثيل له في التقسيم. ذهنه يصعب عليه استيعابه، وقد يكون رياضيا. لماذا؟ لأن ذهنه تعود على العمليات الرياضية باللغة الفرنسية، فهذه العبارات اللغة العربية تدخل عليه، تحمل فيها. ومقصود عن التقريب بالمثال والاعتراض على المثل ليس من أدب المحققين، وبالله المثل قلت أنا بين حاطة ترى المثال المثل عندي مضبوطة، عندي مضبوطة المثل المثل لا شيخ سعيد فزر وبالله تعالى التوفيق. والجائز ما يصح في العقل ثبوته ونفيه إما بلا تأمل ككون الجسم أبيض مثلا، وإما بعد التأمل كتمني الإنسان الموت مثلا. أمثلة عجيبة. لا شك أن وجود البياض وعدمه للأجسام قد عرفه العقل ضرورة بالمشاهدة، وصحة وجود الشيء وعدمه أعم من وجود وعدمه وصحة وجود الشيء وعدمه وجودي وعدمي معطوف على وجودي مضاف إليه. صحة وعدمه وصحة وجود الشيء وعدمه. لا وصحة وجود الشيء وعدمه أعم أعم من وجوده وعدمه. يعني وصحة وجود الشيء وعدم الشيء، الضمير يعود على الشيء مضاف ثاني خبر أعم. صح أم لا؟ نعم. فإذا كان الأخص ضمير عندك باش على العراق مسيح تبين بيت على أقوى طنط. نعم. فإذا كان الأخص ضروريا للعقل فأحرى أن يكون الأعم ضروريا. كيفاش عود؟ فإذا كان الأخص ضروريا للعقل فأحرى أن يكون الأعم ضروريا. لا شك أن وجود البياض وعدمه للأجسام قد عرفه العقل ضرورة بالمشاهدة. ضرورة ما إعرابه؟ محمد هل تستفيد هذا؟ ليعرف يجاوب؟ لا والمطلق أحسن منصوب على نزع خاص بالضرورة. لا فإذا كان الأخص ضروريا للعقل فأحرى أن يكون لما زلنا نحن فإذا كان الأخص ضروريا للعقل فأحرى أن يكون الأعم ضروريا. نعم لا شك أن وجود البياض وعدمه للأجسام قد عرفه العقل ضرورة بالمشاهدة، وصحة وجود الشيء وعدمه أعم من وجوده وعدمه. نعم ما هو الأخص هنا؟ صحة وجود الشيء وعدمه. ومعنى صحته قابليته بالقوة، يعني أنه قابل بأن يوجد أو يعدم لكونه ماذا؟ ممكن تستوي فيه كفتا. هذا أعم، هذا معنى قولي دائما أن دائرة الإمكان أوسع. ممكن الوجود واضح، فقوله أعم من وجوده وعدمه يعني بالفعل تحققه بالخارج من حيث الإيجاد أو من حيث الإعدام. فإذا كان الأخص ضروريا للعقل ما هو الأخص؟ وجود العدم بالفعل. فأحرى أن يكون الأعم ضروريا وهو صحة وجوده أو عدمه، قابلية الوجود أو العدم. طيب القابلية صفة القابلية، هذا كلام دقيق جدا يعني للمتقدمين. القابلية بالنسبة للوجود والعدم صفة ماذا؟ مش أعرفه. ثبتية. وما هي ثبتية؟ من ماهيته. إيش مرات؟ مرت معنا كثير. هي ذاتية نعم. ما معنى ذاتية؟ صفة النفسية. القابلية نفسية للوجود والعدم. نعم. وثمنا الآن هذه القاعدة، هذه قاعدة عقلية. فإذا كان الأخص ضروريا فأحرى أن يكون الأعم ضروريا. انتهى. يعني لا تستطيع أن تقول أنه نظري. إذا كان الأخص ضروريا فأحرى أن يكون الأعم ضروريا. طيب إذا كان الأعم ضروريا هل هو أحرى أن يكون الأخص ضرورية؟ نعم. وأما الحكم على تمني الإنسان الموت بالجواز النظري فظاهر، لكن في حق أهل العافية الذين لم يذوقوا المصائب التي هي أشد من الموت ويتسهل الموت ويتمنى عندها، ولا صورة من وقع في ذلك ولا عرف المحن بالفكرة والتوهم، فهؤلاء يتوهمون ابتداء أنه محال أن يتمنى العاقل الموت لنفسه. فإذا فكروا في المحن عرفوا أنه يعني هو مثال ليس عقليا، لكن ضرب المثال في قضية إذا تأمل الشخص يعني أولا يقول يستحيل أن يتمنى العاقل الموت، فإذا تأمل ونظر في المحن الآن مثلا ما يعانيه إخواننا في العراق وفي بلاد الشام، نحن لا نتصور مدى المعاناة التي يعانونها. فعندما نسمع أنهم يتمنون الموت نقول كيف يعني الإنسان يتمنى الموت؟ أن تعدم حياته، أن تزول. فإذا تطورنا وتأملنا فيما يكون من ويلات لجوارنا في حق ندى. هذا هو المقصود. فإذا فكروا في المحن عرفوا أن هنالك ما هو أشد من الموت، فحينئذ يحكمون بأن تمني العاقل هذه دائما من الأخطاء الشائعة. هذه ليست أول مرة نلاحظ مثل هذا. الياء تظهر عليها سطحة أم لا؟ لماذا لا تظهرها؟ منصوب أم لا؟ أن تمني الموت. حتى الخطباء والمتكلمون دائما يعني يتهون على إظهار الفتحة على الياء. صح ام لا؟ الخطا قاعده التي ناخذها ان الفتحتان خفتان تظهر عن الياء فينبغي ان تظهر، وعلامه نصب الفتحه الظاهره على اخره تمني وكانه يعني مقدر، الحركه مقدر صح ام لا؟ لذلك يعني دائما ركزوا على اظهار الفتحه على الياء اذا كان منصوبا، لان تمني العاقل الموت لنفسه، لان تمني العاقل عاقل الموت كيف ضاف اليه وهو فعل منصوب؟ من هو المرفوع المحدم منصوب ما هو؟ لأن التمني كان هذا الفعل يعني. لأن تمني العاقل الموت. اسم أن. العاقل. نعم. مضاف إليك. فحينئذ يحكمون بأن تمني. أما الموت هذه نقول به اسم الفاعل. وفاعله ضمير مستتر. نعم. إذا الخبر ليس بواجب ولا مستحيل. يعني مشروع لفظ المقدم. ما هو؟ عاقل. لماذا؟ مش لا لا. العاقل. لا بأن حرف الشبه يساع تمني اسم أن منصوب وهو مضاف العاقل ومضاف إليه اسم تمني. التمني اسم. الموتى. من الذي يعمل عمل ثاني؟ لماذا؟ لا إيه لكن هنا هو مضاف إليه نعيبه مضاف إليه، لكن من باب إضافة العامل إلى معموله وهو أنه فاعل، لكن لا نقول أنه مجرور محل لفظا مرفوع محل على أنه فاعل المصدر، لا يعرف هذا مضاف إليه، والموتى منصوب لأنه فاعل لاسم الفاعل وليس بواجب ولا مستحيل، هو خبر أن نعم. فحينئذ يحكمون بأن تمني العاقل الموت لنفسه ليس بواجب ولا مستحيل، بل يصح وجوده إن خاف من المصائب ما هو أشد منه، أو اشتاق أو رجا شيئا عظيما لا يحصل أو لا يحصل له إلا به. يعني هنا الفكرة هي أنك تزعم أن شيئا تصفه بالاستحالة، لكن لو تأملت لجوزت ما حكمت باستحالتي كحكمك باستحالة تمني الإنسان الموت. نعم هذا هو ما أراده. مبحث الجئ يدخل في مسألة مبحث التحسين والتقبيح للأفعال، يعني بمعنى أنه بعض الناس يجوزون أشياء والآخرون يجوزون عكس ما جوزوا، فهذه المجموعة من التجويزات هل تدخل في الجائز العقلي في المبحث الواحد؟ لا. مثلا مسألة قتل النفس بالنسبة لمسألة الحد في قتل النفس، فما البعض من يقولون من ينكر قتل النفس والبعض الآخر يقولون بقتل النفس، فهذا يعتبر جائز عقلي أنه ناس ينكرون هذا الفعل وناس يخلون هذا الفعل، فيأتي الشرع ويختار أحد الجائزين. قتل أنا هذه الفكرة عند سقط الأبشر في ذهني. ما كان حسنا يعني عند الأول كان قبيحا عند الثاني، وما كان قبيحا عند الأول كان حسنا عند الثاني، فيأتي الشرع ويحل الإشكال بين الشخصين ويختار ما هو جائز عقلا أحد الجائزين يختار. هل أن الفكرة يعني كانت في ذهني صحيحة ولا من هذا الباب هو عقل، يعني صفة الكمال أو النقص في الشيء عقلي، وهذا ما يقوله الأشاعرة كذلك، والتحسين والتقبيح بمعنى صفة الكمال أو النقص عقلي. أما بمعنى ترتب الثواب ترتب يعني ترتب الثواب أو العقاب الذي هو المعنى الشرعي فليس بعقلي عندنا بخلاف المعتزلة. فبالنسبة لكلامك أنت مرجع أنت تتكلم في في في في جنس الأفعال هي جائزة ممكن يتعبد الجائز لا هنا يعني جوازها من حيث المبدأ هي جائزة في ذلك ممكن يعني جائزة أولا من حيث وجودها أو عدمها ثم في أرض الواقع الآن وقوعا لا وقوعا الذي هو أخص بدائرة يعني التمجيد بدائرة الحدود هذا يعني يعني أن فعلا واحدا يتأرجح بين من يراه حسنا والآخر يراه قبيحا يعني لا نستطيع أن نقول أنه هذا حكم عقلي بمعنى الجواز التجويد العقل لأن الفارض يفترض أن هذا الفعل في ذهنه يحتمل أمرين إما أن يكون حسنا وإما أن يكون قبيحا هناك مرجحات ترجح قبحه وترجح حسنه ولذلك يعني قضية يعني ورود الشرع ورود الشرع بالحكم في أن هذا الفعل حسن أي مشروع وأن هذا الفعل قبيح أي أنه غير مأذون فيه وغير مشروع يعني أنه مسألة المعتزلة في قضية تحسين التقبيح بمعنى أن هؤلاء وجدوه حسنا فحسنوه والآخرون وجدوه قبيحا فاستقبحوه ليس بمعنى أن هذا الفعل يحتمل أمرين وفي نفس الأمر في نفس الأمر حقيقة واحدة كصدق مثلا هذا تكلم فيه الغزالي في الاختصار بمعنى أن أمة من الناس يرون الصدق قبحا لا يعتبر ذلك فهمت هذا وهذا التيار الفكري المعاصر الموجود منها قضية يعني التوسل أو مذهب التوسل يعني يجعل من وراء أهوائه وأضغانه هي الحاكمة للشيء وأعطائها صبغة يعني الصبغة التي يريدها بحيث من حيث ما يراه هو وهذا مذهب وولز جيمس وولز معروف يعني أمريكي والآن الفكر الشائع في العالم كله هو وراءه براغماتية الزرائعية صح أم لا؟ براغماتية هي الزرائعية فليس هذا هو المعنى نحن نتكلم يعني الجواز يعني الجواز التجويد العقلي أنه يحتمل أمرين لكن من حيث ذاته هو جاز لكن من حيث الوقوع أمر آخر يعني إذا قلنا أنه هذا أمر جاز أن يكون كذا هو بنفس الأمر يعني حقيقته واحدة لماذا؟ لأنه هو في ذاته ممكن لكن توجهت إليه الإرادة تخصيصا صح أم لا؟ فخصصت هذا بكونه حسن وهذا بكونه قبيح لا يجتمع ضدان لكن من حيث الفعل أنه فعل جائز من حيث الوجود والعدم هذا معنى التجويد وجوده وعدمه ليس حسنه وقبحه مثلا دقيقة فليس تجويزا هذا فقولك أن الشرع هو هذا هو التخصيص تخصيص الإرادة للأفعال يعني تخصيص الإرادة للممكنين ببعض ما يجوز عليه فهناك ما خصصته الإرادة على وفق علمه تبارك وتعالى بأن هذا محمول موصوف بالحامدية وهذا مذموم فهمت الآن لذلك هي قضية يعني من بديهيات العقول أن العقلاء اتفقوا على أن الصدق حسن العقلاء ومن خرج عن طور ذلك ليس بآخر. يعني لا يحق لطائفة أو أمة ما تقول لا الكذب حسن والغش حسن وهو مذهب البراغماتيزم الزرعي. يعني قد يكون الغش حسنا للوصول إلى المصالح والغاية، فجعلوا الأحكام من وراء أهوائهم وضغائنهم ودرائعهم. أما نحن كما تتحدثون تلك المقولة المشهورة لسيد الشيخ محمد طاهر رمضان المصري، شتان بين من كانت إرادته من وراء عقيدته ومن كانت عقيدته من وراء إرادته. وهذا هو البراغماتيزم، عقيدته من وراء إرادته، أما نحن فإرادتنا من وراء عقيدتنا. نعم سيدي، ايش التحسين والتقبيع في يعني الاعتبار يعني يعني مش من ذاك الفعل يعني بدليل قد ماذا قد يكون في بعض الاحيان محمودا وفي بعض هي هو ليس هو وصف لذلك اختلفت يعني هو وصف ان الصفه عين الموصوف لا ليس نعم. وأما معرفة جواز تمنين في حق من اتصف بأسباب ذلك خوفا أو رجاء أو استيقا فهي ضرورية لا تحتاج إلى تأمل، لكن المثال المطلوب منه التقريب. يعني أما معرفة جواز تمنين في حق من اتصف بأسباب ذلك، من اتصف بأسباب الهلع والخوف ضرورية فيه يتمنى أن تبتلعه الأرض أو المقابل، يعني بدل اشتياقا لله تبارك وتعالى ولرسول الله صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يلقى الله عز وجل أن يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو في هذه الأرض يحترق. نعم تحت نظام قوانين الله تبارك وتعالى، لذلك لا يقتل نفسه لأنه تحت نظام شرع الله تبارك وتعالى وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو جاد لفعله حتى يلقى الأحب إنه لا اشتياق. هذا في حقه ضروري، لكن في حقك أنت لا تدرك ذلك. ما معنى أن رجلا تحترق كبده محبة في الاتصال مثلا يعني بشيخ ما، وهذا حصل كما أخبرنا شيخنا عبد الله القادم. نعم كان رجل يعني صاحب والده ما يناهز 20 سنة وأراد أن يأخذ منه الطريق طريق القابلين، فكان يمتنع والد شيخه كان متشددا، كانوا يعني مريدين يعدون على الأفاق وكله أولياء كبار منهم سيدي أحمد الحارون بركة الشام كلها من مريدين. نعم هذا يعني معلوم ومشهور. فقال الشيخ كان عمره عندها 13 سنة، كان شيخا نعم 50 سنة، فقال اشتمنت رائحة كبيره. فقال لي والدي إن لم تعطيه أنت أعطيناه له، فأعطى وكان يكابد ويصاب أكثر من 20 سنة في صحبة الشيخ سيدنا الشيخ أحمد أبو القاضي. فكان الشيخ يخبرنا أن الشيخ إمام الشام كلها في زمانه سيدي مكة الكتاب وما أدراك كان يقضي في عروض 4 أشهر عند الشيخ يستمد منه. هذا بين هذا أمام يعني مش بالسواء مع الشيخ يخبرونه ويبتدي يعني هذا في جزء من الإيران وجزء أقوى من هذا يفتح فيه هو يسلم على الجميع أنت المدينة اليوم اليوم صلي خلينا ياريت نعم وصل فتش بيش تذكر الدنيا خلبك فيصح التمثيل بما وجد على الجملة أو فكر وجوده فكر لكن المثال المقصود منه التقرير. نعم. كما قلت لكم المقصود منه التقرير في قضية التجويد. قضية ماذا؟ التجويد. هو مثال عجيب للإمام السنوسي رحمه الله تعالى. بخلاف ما في الكتب التي أخذناها سابقا مثال عجيب. هذا ليس إمامته. نعم. فيصح التمثيل بما وجد على الجملة أو قدر وجوده ولله تعالى التوفيق. ثم قال رحمه الله تعالى في متنه على الصغرى الصغرى فإذا علمت فإذا عرفت هذا فاعلم أنه يجب لمولانا جل وعز يجب وجوبا عقليا بمعنى أنه ضروري الثبوت لا يتصور في العقل عدمه لا يقبل الانتفاء البتة بحيث لو قدرنا عدمه لستلزم محالا لذلك يجب لمولانا جل وعز هو هذا الأصح نحن شائع عز وجل جل وعز جل تخلية وعز تحلية فالجلال سلب والعزة تحلية كالصفة السلبية والمعارض هذه لا تعرفوها أنتم ذكرها البجوري في حاشيته على أم البرهين والتحلية مقدمة على التحلية فإذا عرفت هذا فاعلم أنه يجب لمولانا جل وعلا ما هو المولى؟ ما معنى المولى؟ نعم عند الشجر لذلك يصح أن نقول في هذا لفظ المولى في حق النبي صلى الله عليه وسلم أنه الملجأ عند الشدائد وخاصة في ذلك اليوم الأكبر يوم الفزع الأكبر سيدنا ومولانا والسيد هو الناصر فالمولى هو الذي يفزع إليه عند الشر الوجود وما أدراك ما الوجود يجب لمولانا الوجود فوجوده تبارك وتعالى واجب وأنتم يعني ارتويتم من هذا ولله الحمد والمنة نعم لتوقف وجود الحوادث على وجوده تعالى وهذا معنى كون وجود الله تبارك وتعالى ذاتيا وجوده تعالى ذاتيا بمعنى أنه لا يستمد وجوده من غيره لا يفتقر في وجوده إلى غيره هذا معنى كون وجوده ماذا؟ ذاتيا أما وجود غيره تبارك وتعالى فهو مفتقر نعم مفتقر إلى الغير دائما احفظ هذه المصطلحات هي العاصمة غيرها قاتل هذا الكلام هذه المصطلحات تعصمك عن الوقوع في الزلات وزلات هذا العلم تعلمون ما يعني ما هو الخط فيها فتحفظ هذه لذلك يعني نركز على كل لفظ نعيد ما يعني ما هو مقرر سابقا الوجود ينقسم الى قسمين صح ام لا وجود ذاتي وجود خارجي طيب والوجود في اقسام الحكم العقلي عندنا ثلاثه اقسام ما هي الوجود في حاله الجو في هذه الأقطاب الثلاث في وصف الوجود هل يصدق على الثلاثة أم لا؟ لا يصدق على الثلاثة وإما إنما يصدق على اثنين فالقسمة ثنائية وجود واجب وجود ممكن وجود واجب وجود ممكن وجود واجب خارج أم ذهني؟ خارج لما كذا كما يقول يعتقد من يثبت وجود مدبر لكن يعتقد أن الوجود ذهني ولذلك أسماه بالعقل الكل على كل فعندنا وجود ذهني ووجود خارجي الوجود الخارجي هو ما نصف فيه الوجود بكونه صفة نفسية إن اعتبرنا الوجود صفة، اعتبرنا الوجود صفة على خلاف هذا. نعم، مرة معنى هذا الكلام. فالوجود الوجود بمعنى كون الوجود صفة، كون الوجود صفة نفسية، هو الوجود الخارجي الذي لا تتحقق ولا تتقرر الذات بدونها. وليس المقصود بالوجود الخارجي يعني أن يكون حسيا لا أو مشاهدة، وإنما بمعنى التحقق والتقرر، بمعنى ذات، بمعنى ذات، والذات تستلزم قيام الصفات بها. هذا كله يعني مؤكد. فعندنا الوجود الخارجي والوجود الذهني. لذلك عندما نحن قلنا مخالفته تعالى للحوادث ولم نقل للعوالم، لأن الوجود وجود خارجي وذهني. العوالم فقط مقتصرة على الموجودات الخارجية، والله سبحانه وتعالى مخالف للموجودات الخارجية وللموجودات الذهنية التي يستوعبها قولنا مخالفته تعالى للحوادث، لأن الحوادث تعم الموجودات الخارجية والموجودات الذهنية الخواطر النفسانية. صح أم لا؟ نعم. فوجوده تبارك وتعالى واجب. ما معنى كون وجوده واجبا؟ أي أن وجوده ضروري لا يقبل الانتفاء، لا يتصور في العقل عدم. ما معنى قولنا وجود ممكن؟ أنه يتصور عدمه، قابل للانتفاء، ليس ضروريا. واضح إن شاء الله تعالى. لا. لتوقف وجود الحوادث على وجوده تعالى، والتوقف من أخص سمات الحوادث. معنى التوقف هو أحسن، والاعتقار أخص أنواع يعني أخص سمات الحوادث. التوقف هو معناه الانقطاع، ودليل حدوثها لزومها لما يفتقر إلى المخصص. نعم تفضل. يعني أنك إذا تصورت معنى الواجب والمستحيل، يعني أن الإمام السنوسي في شرحه على متنه يقول، يعني أنك إذا تصورت معنى الواجب والمستحيل والجائز سهل عليك حين. ولذلك من لم يدرك هذه الثلاث لا يمكن له أن يدرك العقد البسة، حتى وإن توهم أنه يتلقى. ليس إن أدرك شيئا ضيع أشياء، وضياع الأشياء هذا خسران مبين. أما ما أدركه، هل هو موافق لما في نفس الأمر أم لا؟ هل أن صحته مطابقية أم أنها جزئية؟ فهمنا هذا؟ دون استعاض هذه الثلاث فهي نفس العقل، فمن لم يدركها فليس بعقل. وهو السبب الأساسي، يعني هو من الأسباب الرئيسية أو أعلاها في الزيغ في الاعتقاد، وأسباب أخرى كثيرة في شرح المقدمة ذكر جزءا مهما منها الإمام السنوسي لو تتذكروا. ها؟ أسباب الزيغ والشرك في الاعتقاد. نعم، ذكرت سبعة. أولها ما هو؟ تقليد. لا، تقليد الرديء. ما هو أول ذكروش؟ لا، الأول إنه ما قاله الفلاسفة بقضية كجاب الذات، هكذا ولا؟ هذه أول. أنا تجيكم قاعدة رأى من دي من أتشي إنتي يجب تجيب ده حاول. لكن عن الشيخ يحتاج الطلاب يعني متمكنين يعني معه في المجلس إنه سبحان الله إنسان قد يغيب يضيع يعني والطالب يعني يذكره يسعفه. لا تفضل. يعني أنك إذا تصورت معنى الواجب أقرب بيدي تؤدي كل كلمة معناها من كذبتها يعني. نعم يعني أنك إذا تصورت معنى الواجب والمستحيل والجائز معنى تصورت هنا ماذا؟ أدركت معنى أدركت سهل عليك حينئذ معرفة لأنه لماذا؟ يعني حتى نفهم يعني هذا من التوقف أنا نحن صعدنا يعني منزلة معينة وهنا التصور ليس بمعنى إدراكي مفرد بمعنى التصديق هنا لماذا؟ لأن الواجب المستحيل والجائز إدراكه يعني إثبات أمر بأمر حكم فهمت يا صابر؟ معنى تصورته هنا بمعنى التصديق وهو المقصود في كل ما لا يتصور في العقل عدمه يعني بمعنى التصديق ليس بالتصور بالمعنى المنطقي إدراك المفرد لا لأن إدراك المفردات ليست أحكاما لا سهل عليك حينئذ معرفة ما يجب لمولانا تبارك وتعالى من الكمالات من الكمالات التي لا نهاية لها نحن من المقدمات الرئيسية التي أخذناها قبل 3 سنوات بفضل الله تبارك وتعالى أن الله سبحانه وتعالى ما تعلق علمنا به على سبيل التفصيل بمعنى أن الله أقام الأدلة بحيث أننا نطلع عليه كلفنا بها من حيث المعرفة تفصيلا صح أم لا؟ وأما ما لم يقم الله الدليل عليه كلفنا به من حيث المعرفة إجمالا من حيث المعرفة لماذا قلت من حيث المعرفة؟ لم أقل من حيث الاعتقاد لأنه ليس المطلوب الاعتقاد ليس المطلوب الاعتقاد الجازمة المطابقة للواقع هذا مختلف فيه وإنما المطالب الحكم الجازم المطابق للواقع عن دليل وهو المعرفة صح أم لا؟ كيف تفهمها؟ ما تفكيش وعمر ما ذقتها تستيقظ لذلك يعني إذا ضاق صدره كثر رفضه كيف يشف؟ نحن مطالبون بالعقيدة الصحيحة بالمعرفة أي العقيدة الصحيحة عن دليل لأن صاحب الاعتقاد الصحيح مختلف في إيمانه عند دليل هي المعرفة فقلنا ما لم يقم الله الدليل عليه بحيث لا يمكن أن نطلع عليه لأن الأصح أنه لا يجوز التكليف بما لا يطاق تفضلا منه مع جواز العقل وجب معرفته على سبيل الإجمال ما هي المعرفة الإجمالية؟ إثبات كل كمال الله تبارك وتعالى ما لا نهاية له وإدراك ما لا نهاية له غير ممكن وهو تكليف بما لا يطاق فنثبت كمالات لا نهاية له للواجب تبارك وتعالى ما نصب عليه الدليل وجب معرفته تفصيلا وجب معرفته تفصيلا وهذا ما هو مبسوط في كتب يعني في كتب الأئمة وحتى في المنظومات كجوهرة التوحيد مثلا بقوله رضي الله تعالى عنه الإمام اليقاني قبله الإمام ابن عاشر وأول واجب على من كلف ممكنا من نظر أن يعرف الله ورسله بالصفات مما عليه نصب الآية يعني أقام الأدلة والإمام اللقاني ماذا يقول؟ لا هذا في أثر المثال قال رحمه الله تعالى وجد بأن أولا مما يجب معرفة وفيه خلف المنطق. انظر إلى نفسك ثم انتقل إلى العالم العلوي ثم السفلي، تجد به صنع مديارتك بذات قام به دليل العدم، وكل ما جاز عليه العدم عليه حتما يستحيل الكذب. هذا الدليل الإجمالي الذي يخرج صاحبه من رتبة التقليد. نقرأ كلام إمامنا الشيخ سعيد محمد سعيد فودة حفظه الله تعالى. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال: هذا إشارة إلى أن إدراك الأحكام العقلية ومفاهيمها يفيد كثيرا في فهم العقائد الدينية، ولذلك ينبغي الصبر والمصابرة والمرابطة من أجلها. يجب الصبر والمصابرة والمرابطة لأجلها. ما هي الثمرة؟ يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم. بمعنى أن هذه الأعمدة الثلاث وهي الصبر والمصابرة والمرابطة أيقولتها التقوى، وما يشاء من هذه الأيقونة هي الفلاح. أيقولتها هي التقوى، وما يشاء من هذه الأيقونة الفلاح جزما لعلكم تفلحون، أي تفلحون جزما. اصبروا وصابروا وربطوا واتقوا الله. فلا يمكن ان تحصل ايقونة التقوى الا باعمدتها الثلاث، وهي الصبر والمصابرة والمرابطة. ومنها يبيح عبق الفلاح الرباني، صح ام لا؟ لذلك هذا يحتاج الى مكابدة ومصابرة ومرابطة، وهو من عناوين ورسائل التي تضمن لصاحبها كونه مصادقا في نفسه مع ربه. لذلك ينبغي أن نبذل الجهد في تحقق بهذه المفاهيم وتمكنها من بواطننا وعقولنا، حتى نقتحم الميدان ونحن محصنون. نعم. فإن الإنسان كلما ازدادت معرفته لأحكام الموجودات، وهذا سر تكرار هذه المقدمات في كل كتاب وأنت ترتقي صعودا في العلم، صح أم لا؟ هل خلا كتاب من هذا؟ هذه مقدمات من؟ من خالف هذه المقدمات؟ هل هو على ناجي الأئمة؟ على ناجي الأئمة؟ هل تقولها هوى؟ أن تقولها بالهوى؟ حتى إن كنت تقولها بالهوى فأنت معصوم بهذا القول، يعني هو قول الحق، بقي الهوى الآخر المخفي بينك وبين ربك. أما الهوى الظاهر فهو مضحض. لا لا، فإن الإنسان كلما ازدادت معرفته لأحكام الموجودات الحادثة وميز بين الواجب والجائز والمستحيل، يعني نحن يعني تعبنا حتى نميز، والتمييز ليس تحققا، التمييز ليس تحقق، بعد التمييز تتحقق، صح أم لا؟ فالعناء للتمييز يأخذ وقتا، فما بالك بالتحقق بهذا؟ لذلك الإمامة ليست سهلة يا محمد، صح أم لا؟ أنت تحققت يعني بالقرآن القرآني، ليس من حيث الأسرار القلبية وإنما من حيث الألفاظ اللسانية. لكن إذا غفلت تزد، يعني ما زال تكلف التحقق، يعني زوال التكلف، يعني كما أخبرنا شيخنا سيبويه زمان الشيخ عدنان بن إبراهيم حقي الزيباني العلواني النقشبندي، أن الدرجة قبل العليا وهو نحوي كبير وصاحب بركة عظيم، يعني فتح يعني ما استغلق في علم العربية معه، كان في البداية معه رحمه الله تعالى، إن كان ميتا ويعني فرج الله عليه، إن كان يعني مازال حي لأنه يعني على فراش الموت. قال لي يعني يعني العلامة الكبرى قبل أن تصبح العربية صديقة فيك عندما تتكلم تعرف ميكانيكية، يعني أنت تتكلم وتعرف تتكلم وتعرف وقد تلحن، أما الدرجة يعني الكاملة أنك لا تلحن أبدا مع عربي، ثم تصل إلى درجة تتكلم دونها تكلم كالعرب، ثم يخالف أنه يتكلم لا يعرف، هذا مفهوم مطلق عند حال هذا التمييز هذا فعل هذا فعل هسجية مغروسة فيه كالفطر. هذه الصفة من الأمة كما هي الصفة غير ذلك من المبادئ الكبرى. نعم. فإن الإنسان كلما ازدادت معرفته لأحكام الموجودات الحادثة وميز بين الواجب والجائز والمستحيل، يسهل عليه بعد ذلك التفريق بين الواجب والجائز وما يستلزمه كل واحد منهما في حق الله تعالى. وأساس كثير من البدع والانحرافات بل جميعها إنما هو عدم التمييز، بل هنا للإضراب في الانتقال إضراب عما سبق، بل جميعها هو قال وأساس كثير من البدع الجل بل جميعها أضرب عن الجل وحق خلف الانتقال، لا ينفي ما سبق الانتقال. الإضراب عندنا في بل إما معنى الإضرابي أو الانتقالي، هذا إضراب على عما سبق، بل جميعها بل جميعها. نعم. وأساس كثير من البدع والانحرافات بل جميعها إنما هو عدم التمييز بين الأحكام، فالمجسم لما لم يدرك ترتب النقص على وصف الله تعالى بالصفات الحادثة وصفوه بها. نعم. والنصارى لما يسلموا لزوم النقص عن تعدد الآلهة قالوا بها، يعني هم عندما يشبهوا ولم يدركوا النقص في ذلك، عندما ثلث النصارى لم يدركوا النقص في التعدد، لا يدركوا ذلك. نعم. والواجب منزه عن النقص بل موصوف بصفات الكمال كلها لا نهاية له، لأن هذا المولد الله أكبر. والنصارى لم يسلموا لزوم النقص عن تعدد الآلهة قالوا بها، وقالوا بالولد لله تعالى عن هذا القول وغيره من أقوال المتحرفين والضالين. والمنكرون لوجود الله لما غفلوا عن أن هذه الصفات التي يتصف بها العالم تستلزم احتياجه، نفوا وجود الله ظالمين عدم حاجة العالم إلى من يوجده. وهذا مذهب المادي. وهكذا لو تأملت في أسباب انحراف الخلق عن الإيمان الصحيح لأدركت أن أكبر الأسباب هي في خلطهم الجائز بالواجب وبالمستحيل وعدم تمكنهم من ذلك. لو أدركنا أن هذا الأمر من واجب المتصدر المعلم للناس أن يحترم سلم الأولوية والأهمية، صح أم لا؟ فأهم المهمات كلها وعلى رأسها هو بيان هذه الثلاث، لأنها هي سبب الرئيس للخلط والانحراف عن جادة صراط الله القويم من حيث الاعتقاد الصحيح المطابق للواقع عن دليل، كما قال إمامنا. وهكذا لو تأملت في أسباب الانحراف الخلق عن الإيمان الصحيح لأدركت أن أكبر الأسباب هي في خلطهم الجائزة بالواجب والجائزة المستحيل، خلط لا يميز، وعدم تمكنه من ذلك. وهذا مصداق لكلام الدكتور، التمييز ثم التمكن والتحقق، صح أم لا؟ ثم انظروا مزيدا من التأييد، ولهذا السبب اهتم علماؤنا ببيان الأحكام العقلية، اهتم العلماء ببيان هذا. نعم. ولهذا السبب اهتم علماؤنا بذلك. ولذلك من الوظائف الكبرى ديانة مع الله عز وجل هو إدراك المهم حتى تتصدر للناس. حتى الأنبياء أدركوا ما هو الواجب في حقهم ابتداء عند عرضهم أنفسهم على الخلق. الناس كلها مباشرة بالسيف والقتال، إنما بالدعوة التي رتبها الله تبارك وتعالى. وحتى الدعوة إلى الله لها أوصاف مختلفة. هناك فرق بين فصدع بما تؤمر، وهناك فرق بأن يدعو في بداية الشأن والحال سرا. الصدع هو شق صف الباطل شقا، بمعنى أنك تجعل الباطل شقين وتدحضه وتدبغه. ولذلك ينبغي أن يعلم ما هو الواجب في حقه الآن حيث بيانه، ثم بعد ذلك حتى يحق له أن يدعو. مثال بسيط له، ما هو أول أمر ينبغي أن يبينه لطالب العلم إذا كان المتعلق الكلمة؟ ثم بعد ذلك ما تتكون منه الكلمة أقسامه؟ ثم بعد ذلك ليس مباشرة الحال تعريفه كيف وكيف. نعم. ولهذا السبب اهتم علماؤنا ببيان الأحكام العقلية والتمييز بينها في أوائل كتب علم التوحيد لما ينبني على ذلك من مهمات في الكتب وفي أرض الواقع عند التعليم والتعلم. هذا هو الشأن، لا نخالفه، هذه هي العصمة وهذا هو المنهج، واضح إن شاء الله تعالى. نعم. لو لما سميت من أهل السنة، في أهل السنة ما معنى، هو عنوان عقائي لمنهج فكري، يعني عنوانه نبراس لأهل الحق، أهل السنة يعني أهل الحق، يعني هذه يعني بقية المصطلحات لا تنطق شيئا، ينبغي أن تلحظ المصطلح ومعناه وأغواره بالأحد. لذلك يعني أنا لا أكتنج بالمسميات، أشعري، أهل سنة، أهل الحق، من هم أهل الحق؟ الأشاعرة والماتريدية، ومن سار على أصولهم ولم يخالف فقط. لكن المقصود بالأشاعرة والماتريدية في ذلك الامتداد، بمعنى أن الأشعري ومن معه من أهل الحق هم همزة وصل للماضي والمستقبل إلى سيدنا آدم عليه السلام، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إلى آخر المؤمن فقط. هذا هو الإمام الأشعري، بمعنى أن الإمام الأشعري ليس هو الذي أوجب أبرز الحق من العدم إلى الوجود، الحق كائن من لدن سيدنا آدم، بل بالعكس الله سبحانه وتعالى تكرم عليه بأن كان عنوانا لهذا، برغم أن هناك من أقرانه لم يكن من أهل الضلال حينه، لكن الله خصصا جذبه من الباطل إلى الحق وجعله إماما لأهل الحق، برغم أن كما كان الإمام القلامسي كان من أقرانه ومعاصره وكان من أهل الحق. فأنت هذا وصف. ولا يخفى عليك أن الإنسان كلما ازدادت معرفته بطرق المعرفة ووسائلها والنظر السليم فإنه يزداد تمكنا من إدراك الحق في مختلف المسائل والمعارف والعلوم. ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يزيد من اهتمامه واكتسابه لأحكام النظر والمعارف والعلوم كلما ترقى في إدراك المسائل الجزئية، فحال المبتدئ لا يكون حال المتوسط ولا حال المتوسط كحال المنتهي. أنا حتى المنظمين يعني زبدة الكلام، عليكم أن تحمدوا الله على هذا الاختصار. الحمد لله. وهذا ما نفعله. نعم، وكثير من مشاكلنا مع المبتدعة والمخالفين ناشئ عن هذا الوضع. أعني أن كثيرا من المشايخ لما لم يحسنوا التعمق في وسائل النظر والمعرفة مع حفظهم وإدراكهم لدقائق الفقه والتفسير والحديث نشأ عن ذلك ضعفهم في الرد على المخالفين، لأن أساس الرد ونقض المذاهب الباطلة إنما هو التمكن في وسائل النظر. نعم، ولله الحمد والمنة، نستفد الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.